بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هدية الإسلامية أن يقدموا لكم هذا البعض. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى محمد. جزاه الله خيرا. جزاه الله خيرا. والآن مع مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حضرت فقه كام دي؟ 25. وصلنا إلى أركان العمرة. وإيه الفرق بين أركان العمرة وأركان الحج؟ الفرق بين أركان العمرة وأركان الحج وخوف بعض. طب على هذا يبقى أركان العمرة كام؟ 3، مش كده؟ لو قلت أركان العمرة 2 يمشي؟ يمشي؟ ما يمشيش. قلت أركان العمرة 1 لها ركن واحد فقط، يبقى إيه هو؟ لو قلت العمرة لها ركن واحد، إيه هو؟ هو الطواف. ده بلا خلاف، مش كده؟ بلا خلاف. طيب لو قلت أن لها ركنين، يبقى إيه هما؟ الطواف والسعي. هل توافقونه؟ هل توافقونه؟ ها؟ النية والطواف أو الإحرام والطواف. طيب من قال أن الإحرام ليس بركن لكنه واجب، ماذا قصد بذلك؟ قصد التجرد من المخيط ولبس له ولبس غير المخيط المحيط، مش كده؟ يعني قصد تجنب محظورات الإحرام، قصد تجنب محظورات الإحرام. وتجنب محظورات الإحرام واجب وليس بشرط، فإذا أحرم الرجل في ملابسه صح إحرامه، صح إحرامه، وقد ترك واجبا، وقد ترك إيه؟ واجبا، وهو التجرد من تجنب محظورات الإحرام عموما. طيب لكن ما أحد قال أنه يصح إحرام دون نية، لكن منهم من قال أن الإحرام ركن، مش كده؟ من الأركان أو شرط من الشروط على سبيل نقدمه أو إيه؟ أو نأخره، زي ما اتكلمنا في الصلاة النية يعني. ها، منهم من يجعلها شرط ولا يجعلها إيه؟ ركن من الأركان، لكن لا بد منه سواء كانت ركنا أو سواء كانت إيه؟ شرطا من الشرط. لكن السعي اختلف فيه، هل هو واجب أم لا؟ مش كده؟ وذكرنا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا يوجد من الأدلة ما يدل على أنه شرط، لكن هو مما لا شك واجب، هو مما لا شك واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال خذوا عني مناسك، ولكن لم يقل أنه من لم يسعى لم يتم حج، لكن قال الحج عرف، قال الحج إيه؟ عرف، فمن لم يقف بعرف فلا حج له. وكذلك طواف الزيارة الإجماع أنه ركن من أركان الإيه؟ من أركان الحج. فطواف الزيارة هو ركن بالنص والإجماع، وكذلك الوقوف بعرف ركن بالنص والإجماع، لكن لا إجماع أن الساعي ركن. منهم من قال أنه ركن، ومنهم من قال انه واجب، بل منهم من قال انه ايه؟ سنة. واضح هذا الكلام، فصلناه فيما مضى. فهنا لما قال ان للحج 4 أركان جعل العمرة 3 على هذا النمط يعني. ولكن الخلاف اللي هناك يتنزل ايضا ايه؟ يتنزل هنا. قال واركان العمرة 3، الاول الاحرام وهو نية الدخول فيها، وده اذا اعتبرناه ركن يبقى لا خلاف فيه، مش كده؟ وهو نية الدخول ايه؟ يبقى مش هو التجرد من الايه من المخيط المحيط، لا هو نية الدخول فيه، وهو نية الدخول فيها لحديث انما الاعمال بالنيات. والثاني الطواف بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. والثالث السعي بين الصفا والمروة بقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. ولحديث اسعوا فان الله كتب عليكم السعي، والحديث الصحيح اسعوا هذا اسعوا فان الله كتب عليكم، نعم هذا يدل على ان السعي واجب، لكن يدل على انه شر؟ لا. طيب وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروه، ها وليقصر وليه وليحلل وامره يقضي الوجوب، يعني فليطف بين الصفا والمروه وليطف بالبيت، فهذا امر والاصل فيه انه الايه نيه. وواجبها شيئان، الاحرام بها من الحل والحلق او التقصير. لما لم يقل احرام من ميقات؟ قال وواجبها شيئان. اذن للعمره ثلاثه اركان وواجبان، ثلاثه اركان خلاص على المذهب، ثلاثه اركان وواجبان، الاحرام الطواف السعي، هذه هي الاركان. والواجبان الاحرام من الميقات او من الحل. لما قال من الحل؟ ليدخل فيها اهل مكه، مش كده؟ يحرمون من الحل، أي لا يصح أن يحرموا من مكة، ولا بد أن يخرجوا من الحرم إلى أقرب حل ويحرم أو إلى الحل عموما. فقال الإحرام بها من الحل، ولأمر لما لأمر صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تعتمر من الإيه؟ ده أهل مكة، مش كده؟ أو من كان في مكة وأراد أن يعتمر. والثاني الحلق أو التقصير، الحلق أو الإيه؟ أو التقصير. فمن أتى بواحد منهما أي حلق أو تقصير فقد أتى بالواجب، لقوله وليقصر وليحلل وليتحلل، ها وأن ده بيسموه واجب مخير، واجب إيه مخير، يعني إذا أتى بأي واحد منهما فقد سقط الإيه الواجب منه أو سقط الفرض منه، تقصير أو الحلق. قال والمسنون، مسنون لإيه بقى؟ للعمر للحج، مش كده؟ ليه؟ لان هو كان بيتكلم عن الحج اركان الحج، وبعد ما خلص اركان الحج قال لك بالمره نتكلم عن اركان العمره، وبعدين اتكلم عن اركان الحج اتكلم عن واجبات الحج، وبعدين راح مدخل اركان الايه اركان العمره، دخل اركان الايه العمر، وبعدين اتكلم بقى عن المسنون فين في الحج. فقال والمسنون كالمبيت بمنى ليله عرفه، نعم لا خلاف لا خلاف أن النية لا بد منه، خلاص دي فيها خلاف؟ ماشي لا حدش قال واجب أبدا، حدش أبدا قال النية، قال يشر يرد يشر يرد، يعني لا يتم العمل إلا به سواء اعتبرناها شرط أو إيه أو نعم. لو قلنا واجب يبقى ممكن بقى يصح العمل ها مع الإثم كان عمدا وما عليه دم أو كذا، العمل حلو صح. طيب قال والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بات بها ليلة عرفة، ورد عن جابر أي في حديث جابر في الصحيح مسلم. يبقى المسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، اللي هو هيبقى ليلة كام؟ ليلة تسعة، يعني يوم ثمانية بالليل، سواء يروح يوم ثمانية بالليل هو يروح يوم ثمانية الصبح، يصلي الظهر فيه منه، وهذا يسمى يوم التروية. ليه يسموه يوم التروية؟ انهم بيجهزوا الماء اللي هياخدوها معاهم فيه فعرف لغايه لما يرجعوا منها تاني، وكذلك يروا الايه بهيمه الانعام الجمال اللي ساحبينها معاهم ولا كذا، ففي حياض في منه يشربوا فيها، يجعلوا الجمال تشرب والبهيمه الانعام ايه تشرب، وياخذوا الماء من منه لان هم طالعين عرفه، وهيبداوا ايه يرجعوا على اليوم الثاني، والطريق اللي رايحينه ده لغايه لما رجعوا منها ما فيش ماء، فيبقى ده يوم جمع الماء يسمى يوم الترويه، سمي يوم الترويه ليه؟ لهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذهب الى منى ويصلي الظهر في منى يوم 8 اللي هو يوم الايه الترويه، يوم 8 من ذي الحجه، ويصلي الظهر والعصر قصرا يصلي الظهر قصر والعصر قصر والمغرب المغرب يقصر ويصلي العشاء قصر ويبيت بمنى. هذه ليلة ايه؟ هذه ليلة عرفة. يعني في المبيت بمنى ليلة ايه؟ عرفة. خلاص يبات بمنى ويصحى يصلي الصبح بمنى ويقعد لغاية لما الشمس تطلع وبعدين يتحرك الى عرفة. مش هيطلع عرفة بقى، هيروح بوادي عرنة ويجلس هناك لغاية لما يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وبعدين يخش على عرفة. فدي ليلة منى، بيبات بليلة ايه؟ بات. يبقى المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب. فمن ذهب إلى عرفة مباشرة يوم عرفة هل ترك واجبا؟ لا. هل عليه شيء؟ ولكن ترك سنة، ولكن ترك إيه؟ سنة، يعني فاته خير وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكن سنة. فالمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة وورد عن جابر. وطواف القدوم قال للمفرد والقارن وهو تحية الكعبة. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت. الحديث متفق عليه. طيب طواف القدوم يعني عندما يدخل مكة وهو محرم، يسن للذي دخل مكة وهو محرم أن يطوف بالبيت. إما أن يكون هذا الطواف ركن من أركان النسك الذي يأتي، أو قد يكون هذا الطواف سنة. فللقارن والمفرد، يعني للقارن والمفرد هذا الطواف سنة. هذا الطواف للمفرد والقارن سنة، أي مفرد الحج، يعني إيه؟ أهل بالحج فقط، والقارن أهل بالحج والعمرة. لكن الطواف ده للمتمتع حكمه إيه؟ ده ركن، ده هو طواف العمرة بتاعه مش كده؟ ده للمتمتع هيخش يطوف طواف العمرة. يبقى إذن هذا الطواف سنة لمن؟ للمفرد والقارن. قال للمفرد والقارن وهو تحية الكعبة، يبقى ده زي تحية المسجد، زي حكم تحية الايه؟ المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب يبقى إذن على هذا الأساس كذلك تحية البيت هي الطواف، وإن تعذر تحيته تكون كأي بيت. ماشي؟ يعني إن دخلت في أيام الحج والزحام شديد وتعذر عليك أن تطوف بالبيت فصلي ركعتين قبل أن إيه؟ أن تجلس. شأنه شأن أي إيه؟ أي مسجد. لكن الأصل في تحيته هي الإيه؟ هي الطواف بالبيت. قال لحديث عائشة حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت. بأول ما دخل والرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ قارن ولا مفرد ولا متمتع؟ كان قارنا. فأول ما دخل طاف بالإيه؟ طاف بالبيت. قال والرمل في الثلاثة الأشواط الأول، يعني أول طواف تأتي به ها؟ أو أول طواف تؤديه في مكة يبقى ترمل فيه. أول طواف تدخل به الكعبة هترمل إيه؟ سواء بقى كان ده طواف العمرة أو سواء ده كان طواف القدوم، يعني إيه؟ سواء كان سنة أو سواء كان ركن، سواء كان سنة أو سواء كان إيه؟ كان ركن. ترمل في الثلاثة أشواط الأول. إيه معنى أنك ترمل في الثلاثة أشواط الأول؟ ها؟ طب يعني سر الماء بالماء بعد الجهد، يسرع الخطى. يسرع الخطى مع ايه؟ مع توسيعها ولا مع تقارب القدمين؟ مع السرعة واهتزاز الكتفين، يبقى هو ده الرمل. انما لو كان بيمد ده مسموش ايه؟ رمل. مسموش ايه؟ مسموش الرمل ان يضيق الخطى مع السرعة ومع اهتزاز الايه؟ مع اهتزاز الكتفين. طيب الرمل في الثلاثة اشواط الاول من اي في طواف القدوم لغير الراكب وحامل معذور ونساء ومحرم من مكة او من قربها فلا يسن. يعني بقول لك ده بس للافاقي، يعني اللي جاي بعيد عن ايه؟ عن مكة. خلاص. وفي نفس الوقت اللي غير النساء، لغير الايه؟ النساء. وكذلك لغير الراكب، الراجل حيرمل ازاي؟ ولغير معذور، يعني حامل ايه؟ معذور، يحمل طفلا يحمل شيئا وهو ايه؟ معذور. فيبقى ده سنة للإيه؟ للقدر. سنة للقدر إيه؟ للقدر عليه غير النساء، للقادر الراجل أي الماشي على رجله مش الرجل. يبقى سنة للراجل القادر، أو سنة للرجل القادر الراجل. يبقى احنا كده قلنا ليه ده الرمل. ويرمل في الثلاثة في أشواط الإيه؟ الإول. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عمرة الحديبية، فعل ذلك في عمرة الحديبية، وفعل ذلك عندما دخل مكة في حجة الوداع صلوات الله وسلامه إيه؟ عليه. وفعل ذلك في عمر يعني احنا دائما نقول انه سنة هيسقط مع الايه؟ مع العذر، انما ان كنت قادر. طيب هو اثر نقطة، اذا بقول هيصعب دلوقتي الرمل للزحام، طيب هل يمكنك ان تطوف بعيدا عن البيت وترمل؟ يعني هنقول الطواف في زحمة، خليك في آخر حلقة آخر دائرة تقدر ترمل. لو كنت في آخر دائرة لا أقول ليه، هو خلاص المطاف كله بيبقى مليان، ما بقاش مليان إلا في أيام الإيه؟ أيام محدودة فقط، أيام الحج في مثلا يوم 27 رمضان 29 رمضان كده، لكن في غير ذلك ما يمتلئ كل خلاص. هتجد ما هم الدائرة تتسع تتسع تتسع، إنما ما زال هتجد مكانا في الطرف أو في آخر مكان. فلو وجدت مكانا في النهاية يمكنك أن ترمل، فهل الأولى أنك ترمل ولا تقترب من البيت ولا ترمل؟ طبعا الاقتراب من البيت أفضل، كلما اقتربت من البيت كان إيه؟ كان أفضل. وهذه المسألة ذكرناها قبل كده، يعني إذا دار الأمر بين أنك يعني ترمل بعيدا عن البيت او لا ترمل وتقترب من البيت، ها ايهما اولى؟ الرمل بعيد من البيت. ليه؟ ماشي خلاص، دي قاعده مراعاه الفضل المتعلق بذات العباده ها مقدم على الفضل المتعلق بمكانها او زمانها، مش كده؟ ايه الفضل المتعلق بذات العباده؟ ذات العبادة هنا الطواف. الفضل المتعلق به أنما كلما اقتربت من الكعبة كلما كان أفضل، كلما زي الصف الأول، الصف الأول في الصلاة مش الصف الأول مقدم وفيه أفضلية، خلاص يبقى الصف الأول في الصلاة مقدم. يبقى مراعاة الفضل أولا، ده الصف الأول مقدم، يبدأ متعلق بالإيه؟ بالمكان. وكذلك القرب من الكعبة متعلق بالمكان. طيب إذا كنت لا تستطيع أن ترمل وأنت قريب من الكعبة، لكن استطعت أن ترمل وأنت بعيد عنها، يبقى الأولى أن تبتعد وترمل لأنها متعلقة بذات العباد، لكن الفضل ده متعلق بالمكان مش متعلق بذات الإيه؟ مش متعلق بذات العباد. كذلك إذا كنت في الصف الأول مثلا هيكون فيه تشويش عليك مثلا، أو مثلا فيه ما يعكر عليك الصف والاطمئنان في الصلاة وتطمئن في الصف الأخير، فالصف الأخير في هذه الحالة يكون أولى، لأن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانها أو زمنها. نعم أي. يعني رميت الكبيرة الأول وبعدين الوسطانيه وبعدين الصغيره. انت اول جمره رميتها الصغيره الصغيره ولا الوسطى ولا الكبرى؟ مش مهم مش مهم، مش الاتجاه المعين اللي بيرموا فيه، مش انت عندك دايره متدوره ماشي فوق او تحت؟ هو دلوقتي انت عندك لو رميت من اي مكان من الدائرة صح، لا يشترط، هو السنة صحيح ان تخلي منى عن يمينك ومكة عن شمالك. لو افترضنا ان يدك جمرة، وان كان يعني السؤال خارج عن نحن نتكلم فيه دلوقتي لكن لعله يحتاج اجابة، فالجمرة هي قدامك خلاص، فانت السنة تبقى مكة عن شمالك ومنى عن ايه؟ عن يمينك. لكن لو رميت في اي حته العكس، الناس بترمي من هنا وانت رميت من هنا، صح الرمي طالما انك رميت في الجمر الرمي صحيح اذا كان دي الصوره الموجوده. طيب يبقى احنا قلنا دلوقتي مراعاه الفضل المتعلق بذات العباده اولى من مراعاه الفضل المتعلق بمكانها او زمانها، واضح كده؟ طيب اذا دار الامر بنا انك تدرك صلاه الجماعه او تصلي صلاه الايه الجماعه مع الناس او انك تاكل يعني او تاكل او انت حاقن او جعان والاكل اتحط والجماعه وقيمه، خلاص تراعي فضل الجماعه ولا ها تراعي انك انت تدخل في الجماعه مطمئن هادئ وتاكل او يعني تقضي حاجتك؟ تأكل تقضي حاجة لمراعاة الفضل المتعلق بالذات العبادة أو المتعلق الفضل المتعلق بوقتها إنك تصلي الصلاة في أول وقت أو إيه أو نعم. يصلي نعم ذكرنا هذه المسألة قبل كده، يعني نحن قلنا إذا دار الأمر بين أنه إذا الإنسان صلى في بيته يستطيع أن يصلي قائما وإذا صلى في الجماعة صلى جالسا، فهل الأولى أن يصلي في بيته قائما أو يصلي في الجماعة جالسا؟ لو إحنا نزلنا الكلام ده على الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكانها وزمانها، هل دي تدخل معنا؟ دي تدخل معنا هنا؟ لا تدخل. ليه؟ عشان نتكلم عن وجوب الجماعة، يعني بنتكلم دلوقتي عن وجوب الايه عن وجوب الجماعه، ما بنتكلمش في فضل ومستحبات متعلقه بمكان وزمان. ده احنا اصلا لو احنا قلنا اصلا ان الجماعه مثلا يقدر ان يصليها الرجل ان يصلي الجماعه في مكان ما وكان عدد الجماعه اقل، مثلا كان عدد الجماعه ايه اقل، يستطيع ان يصلي هذه الجماعه قائما وان كان عددها اقل، فهل هذه اولى ولا يصلي في العدد الكثير وهو جالس؟ هنقول له لا، صلي الجماعة اللي هي ايه كده وكده. انما هنا الامر بيدور ما بينه يصلي لوحده وانه يصلي ايه وانه يصلي جماعة، يبقى هنا الامر ها اي نعم فيه اخلاف، يعني من ناحية فيه اخلاف فيه اخلاف، يعني اصلا ايه ان هو قالوا انه يصلي في بيته قائما والمحافظة على القيام اولى، ومنهم من قال محافظة على الايه على الجماعة اولى، يبقى هنا بقى هيخش في باب الترجيح على اساس ان الجماعه واجبه والقيام ركن، والقيام ايه والقيام ركن وحافظ على الركن الواجب ده، يعني ده واجب وده واجب، اي الواجبين ايه يقدم، فاصبحت مساله ايه مساله ترجيح مش مساله فضل متعلق بمكان وايه وزمان. طيب قال والمسنون كالمبيت بمنى ليله عرفه وطواف القدوم والرمل في الثلاثه الاشواط الاول. طيب عرفنا يرمي، لو فرض انه فاته الرمل في الثلاثة اشواط الاول هل يقضي هذا الرمل؟ لا، هي سنة فات محلها فلا تقض، سنة فات يعني كان في زحمة وخلصوا ثلاثة اشواط ولها فسح قدامه في الشوط الرابع والخامس، هل يقول خلاص ارمي الباب في الثلاثة اللي جايين طالما انا ما استطعتش ارمل في الثلاثة الاول؟ لا، هذه ايه عبادة فات محلها فلا تقض، ماشي، او نسي يرمل في الثلاثة اشواط الايه الاول ثم تذكر، لا لا تقض. طيب والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه اي في طواف القدوم لغير راكب وحامل الى اخره، وللضباع فيه اي في طواف القدوم، يعني اول طواف يضبع فيه. قال ومعنى للضباع يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن، تحت عاتقه الايه الايمن، وطرفيه على عاتقه الايسر، يبقى يحط وسط الرداء تحت باطه اليمين ويحط الطرفين على ايه على كتفه الشمال، يبقى يجعل وسط الايه الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، وفي حديث جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، يبقى دي الأدلة بتاع الرمل ثلاث وللضباع. طيب ولما أمرهم بالرمل وللضباع؟ هذا له سبب، هذا له سبب لما أمرهم بالرمل وللضباع. عندما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة وما زال كان المشركون في البيت وسمحوا لهم بإيه وسمحوا للمسلمين بأنهم إيه يعتمروا قبل فتح مكة. فيعني قالوا إن أهل يثرب أنهكتهم ها الحمى. أهل يثرب ها نعم أوهنتهم ليه الحمى. فالمهم إن هم أرادوا أن يشمتوا في المسلمين وفي ضعفهم ونما ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لصحابته من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليريهم من نفسه اليوم أي قوة أو بأسا حتى يخيب ظنهم في ذلك. فسن هذا يعني بين ليه بين العضلات يعني بين دراعه ليه اليمين والعضلات بينه عشان تبان دراعه خلاص ويبان ليه ويبان القوة ويرمل كمان. وإبقاء عليهم جعلهم يرملون بين الحجر الأسود إلى الركن اليماني. ده المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه كانوا إيه متجمعين كده عند الحجر وقاعدين يبصوا لهم من عنده. فيجوا قدامهم من الإيه من الحجر الأسود إلى الركن اليماني يرملوا ويجوا في الحتة دي يستريحوا يمشوا براحته وما يطلعوا يظهروا ليهم إيه يرملوا إبقاء إيه إبقاء على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. بس طب وليه ما خلوهمش يكملوا خلاص الكفاية الثلاثة إن هم أصلا جايين تعبانين. فإيه فجعل الرمل ثلاث ولم يجعله خمس ها ولم يجعله أربع عشان ينتهي على إيه على وتر. فالمهم جعله الثلاث ويمشوا الإيه ويمشوا الأربعة. المهم حقق المقصود هم جايين بيرملوا في الأول حقق المقصود وخيب ظن المشركين فيه. طيب هذا السبب انتهى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل والضبع فعلم أن هذا السنة دائمة لكل معتمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب يقال إذا كان السبب انتهى والعلة انتهت فينتهي الحكم فلما استمر الحكم؟ الحقيقة أنه ليس فقط لإظهار القوة والبأس للمشركين أيضا أصبح له حكمة أخرى بعد فتح مكة وهي أن الله جل وعلا يذكرهم بضعفهم الذي إيه؟ الذي كان وقت أن كان المشركون يتشمتون فيهم وأصبحوا الآن في قوة وفتحوا مكة ومن الله جل وعلا عليهم بذلك فيتذكروا إيه؟ ضعفه ها؟ يعني يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيه؟ لا شد آية تانية. لا لا لا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيه إذا كنتم قليلا مستضعفين في الأرض فإيه فآواكم وأيدكم بنصر رزقكم. يبقى هنا إنه بيذكرهم بضعفهم وقلتهم ثم قواهم وكثرهم مش كده يعني كثر من إيه من عددهم ويتذكر هذه النعمة على مرور الإيه الأسمان ومنة الله جل وعلا إيه عليه. وهذه أيضا هذا الذي تتذكره هنا في الطواف تتذكر مثله في السعي ها؟ لما سعت هاجر بين الصفا والإيه بين الصفا والمروة تبحث عن الإيه عن الماء هذا أيضا يذكرنا أنه ينبغي أن نسعى يعني لكل نسك مما لا شك حكم لا يعلمها إيه إلا الله جل وعلا. للضباع للنهاية للضباع وللضباع أيضا يبتدئ من بداية الطواف إلى ها نهايته فقط ثم يغطي كتفيه ويصلي. لكن كثير من الناس تبدأ للضباع ده منين؟ من أول ما يحرم من أول من هنا وأول ماشي من هنا ماشي مضبع. هذا خلاف السنة هيمشي مغطي كتابه وماشي عادي خالص لغاية لما يدخل البيت وأول ما يبتدي يطوف أو قبل ما يبتدي الطواف يضبع. ثم بعد ما ينتهي من الضباع من الطواف يغطي كتفه ويصلي. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن الرجل يصلي في الثوب الواحد ليس على عتقيه منه إيه شيء. فواجب أن يغطي كتفه أيضا لما يجي إيه لما يصلي. فالضباع فقط وقت الطواف وفي فتح مكة وبعد ذلك في حجة الوداع رمل في كل طواف أصبح هذا هو السنة. نعم في طواف الوداع رمل في كل طواف لم يرمل فقط من الركن إلى الإيه الغى. انا بتكلمش، لا انا بتكلم على اعلى اي نعم. اصبح الرمل كله في 13 شطر. الرمل كله بقى منين؟ نعم. طيب، قال وللضباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام. هل تجرد الرجل من المخيط عند الاحرام سنة؟ طيب ايه اللي يقصد؟ ها يعني مسألة ان ها طيب تجرد الرجل من المخيط عند إرادة الإحرام هل ده سنة؟ طب ليه ما جعله سنة؟ قال يسن، يعني معناه يسن التجرد من المخيط، والتجرد من المخيط حال الإحرام واجب. من فضلك اقلب الشريط. طيب، قال وللضباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام. هل تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام سنة؟ طيب ايه اللي يحصل؟ ها يعني مسألة ان ها طيب تجرد الرجل من المخيط عند إرادة الإحرام هل ده سنة؟ طيب ليه ما جعله سنة؟ قال يسن، يعني معناه يسن التجرد من المخيط، والتجرد من المخيط حال الإحرام واجب. تجرد من المخيط حال الإحرام ايه؟ واجب وليس بسنة، لأن لبس المخيط حرام على المحرم. فكيف يتفق هذا الكلام؟ ها اللون؟ لا، ما جابش سيرة اللون. وتجرد رجل من المخيط يقلع ثيابه يعني عند إرادة الإحرام، عند إرادة، هو قال عند إرادة ليه؟ ما قالش عند الإحرام، ما قالش عند ليه؟ عند الإحرام. كأن المراد أنه عند الاغتسال، عند ايه؟ عند الاغتسال ينزع المخيط ثم يغتسل ثم يلبس ثياب ايه؟ الاحرام. يعني عند ارادة الاغتسال ايه؟ ينزع ثيابه ويغتسل، يعني يتجرد من ثيابه عند ارادة الايه؟ انما طبعا يحرم انه ها يحرم وهو مرتدي ثياب، مش كده؟ يبقى خلع الثياب ده هيبقى ايه؟ واجب. لكن عند ارادته يعني هو بيجهز نفسه ليه، يبقى يستحب ان يخلع الثياب ويغتسل وهو ايه؟ بدون ايه؟ بدون لا لا ما لهوش الاتجاه الا كده. طيب، ايضا قال يسن لمريد الاحرام لبس ازار او لبس ازار ورداء، بقى مش او رداء، لبس ازار ورداء ابيضين. ماشي، يبقى ازاي ده ازار او رداء؟ لبس ازار او رداء، ها؟ طيب بس ما ينفعش نقول رداء بس، يعني ممكن نقول لا، ما هو برضو لو قلت كده هيقول لبس ازار او ازار ورداء ابيضين. يبقى لا، لو لبس ازار ماشي لواحد هنقول ان الرداء لبسه مش واجب، ها، انما مش هنقول بقى ايه، يعني على كل مفهوم الكلام لبس ازار ورداء ابيضين لحديثي، ها، خير ثيابكم البياض. ما قداش السنة، السنة الاثنين بيض، السنة الاثنين بيض، ها؟ قد جزء من السنة، نعم، مما لا شك، خلاص هما الاثنين يبقوا بيض، يعني أقصد أقول هو لو لبس واحد فيهم أبيض، ماشي، هو عمل نص السنة أحسن ما إيه؟ أحسن ما فيش. طيب، نظيفين، أيضا مستحب أنهم إيه؟ يكون نظيف. لحديث ابن عمر ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين جديدين أو غسيلين، يعني مغسولين نظاف يعني أو جداد، ها؟ فالرداء على كتفيه والإزار في وسط، ويجوز في ثوب واحد، يجوز يعني خلاص ما عندوش إلا إزار فقط، ها؟ ما عندوش رداء، يجوز إن هو إيه؟ يحرم في ثوب، ويجوز يحرم في سروال ما فيش إزار، ها؟ يجوز أن يحرم في الايه؟ في السروال. نعم. طيب، قال وتسن التلبية، استحب التلبية، وابتداؤها من حين الإحرام، وابتداؤها من حين الإحرام أي من بداية إحرام يحرم ويلبي، ها؟ من حين الإحرام، ويسن ذكر نسكه فيها، هيقول لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة وحج. طيب، ويسن ذكر نسكه فيها، يعني لا يجب ذكر النسك. طوال نوى الحج ولا نوى العمرة ولا نوى يكون قارن كذا، ولا لبيك اللهم لبيك، واحد مش فاهم حاجة في حاجة، لا الناس بتلبي لا يعرف يعني ايه قارن، ولا يعرف مفرد، ولا يعرف، ولا الناس بتلبي قال لبيك اللهم لبيك ونوى الإحرام، يصح إحرامه؟ يصح إحرامه. تعيين النسك سنة مش فرض، تعيين النسك ايه؟ ولذلك قال يسن التلبية من حين الإحرام، ويسن ذكر نسكه فيها والإكثار منها، أي من التلبية إلى أول الرمي. إلى أول الرمي ده بالنسبة للحج، مش كده؟ وهيبتدي يلبي من أول إحرام لغاية رمي جمرة العقل، يبقى هيبتدي يلبي من أول يوم 8 الصبح لغاية يوم 10، يبقى شغلته في اليومين دول من 8 الصبح لعشرة الصبح تلبي، اللي هو معاد رمي جمرة العقبة يوم 10 صباحا، مش كده؟ احنا قلنا اول وقتها يبدا منين؟ اول رمي جمر، اول وقت رمي جمرة العقبة امتى؟ ها؟ اول وقتها من بعد الظهر، بعد العشاء. ها؟ بعد منتصف الليل، هذا قولا واحدا. اول وقتها لاصحاب الاعذار من ايه؟ طيب، وأول وقتها لغير أصحاب الأعذار بعد الفجر، بعد الفجر، والوقت المستحب لها بعد الشروق. وعلى هذا إن كان حد هياخد حد معذور معه، يعني يأخذ النساء والضعف والعجزة ووصل بهم مثلا يعني قبل الفجر، فالضعف فقط هي اللي ترمي، الضعف فقط هي اللي إيه؟ اللي ترمي، هو مرميش، يأخر رميه لغاية بعد الفجر أو عند الشروق. يعني هو علته إيه؟ إنه ياخدهم، مش كده؟ معاه، لو وصلهم خلاص، إلا لو كان برضو مضطر إن ياخدهم بعد كده وينزل إيه مكة أو يفيد بهم، خلاص هيبقى ما زال العذر قائم بالنسبة له حيسير. طيب، يبقى إذن قال إلى أول الإيه؟ إلى أول الرمي. بعد ما رمى؟ بعد ما رمى؟ ماشي. هو هنا بيتوقع أن التلبية إلى أول الرمي ولا إلى أول وقت الرمي؟ إلى أول وقت الرمي، ها؟ هو إلى أول وقت الرمي، يلبي إلى أول وقت الإيه؟ إلى أول وقت الرمي. لو أخر الرمي خلاص حيبقى انتهى وقت التلبية، ها؟ وبعدين ولا بالطريقة دي، لو قلنا واحد حيأخر الرمي الجمرة مثلا لآخر يوم في الحج، هيفضل يلبي أيام الحج كلها، يفضل يلبي أيام الحج، لا. يبقى إذن معناها إلى أول الرمي، أي إلى أول وقت الرمي. ماشي، ها؟ طيب، مطلوب إيه؟ قلت لا، وإلى أول وقت الرمي. أول وقت الرمي إمتى؟ منتصف الليل الدول، خلاص حيلبوا لغاية نص الليل بس، خلاص يبقى انتهى ايه؟ انتهى ايه؟ اول وقت الرمي لغير اصحاب الاعذار امتى؟ لغايه الفجر، بحلى لغايه الفجر، او يستحب لغايه ما يجي يرمي، يعني ده ايه اللي هو بس بعد مرة. انما لو هو خلاص ترك الرمي وفات وقت الرمي، يعني ممكن نقول انه يفضل يلبي لغايه الصبح مثلا، لغايه صباح يوم الايه العيد، بعدين انتهى التلبيه في هذا الايه، في هذا الوقت، لان هو ده وقت الايه، وقت الرمي لها. بعد كده هو حيكون قضاء بالنسبة له، أو حيؤخره إلى اليوم الثاني، أو إلى الإيه، أو إلى اليوم الثالث. طيب، قال أي رمي جمرة العقبة في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر، إلى استلام الحجر أو إلى رؤية البيت، رؤية الحجر، أو إلى رؤية بيوت مكة. يعني عندك هنا يبدأ يلبي إلى متى؟ قال يلبي إلى أن يدخل البيت، أو يلبي عندما إلى أن يرى بيوت مكة، أو إلى أن يستلم الإيه؟ إلى أن يستلم الحجر. اللي رجحه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أنه يلبي إلى أن يرى بيوت مكة، يلبي إلى أن يرى بيوت مكة، ها؟ ايوه ماشي خلاص ما قربت او كذا. والمقصود انه لما يرى بيوت مكة اي انه يجهز نفسه ليه يعني حيبدأ ينزل ويخش في السكن وكذا يعني يظل يلبي الى ايه الى هذا الى هذا الحين. وقد يكون من قال يعني يلبي الى ان يرى البيت له وجه من النظر مما لا شك، لانه ممكن يكون ان الصحابة تركوا التلبية لما رأوا بيوت مكة، لانهم خلاص بيجهزوا نفسهم ان هم ينزلوا ويسكنوا وخلاص ويقعدوا ويسيبوا حاجاتهم وبعدين يجهزوا نفسهم للايه للإقامة. وكانت البيوت قريبة من المسجد، خلاص جهزوا نفسهم ودخلوا للمسجد وكده فلم يلبوا. لكن قد يختلف الايه قد يختلف الامر للي يعني قد يكون هناك مسافة كبيرة او فترة بين الايه بين سكنه وبين بدايته للايه للطواف فانه يلبي فيها، فيعني قد يكون في الامر ساعة والله اعلم. قال والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. أما في العمرة فإلى استلام الحجر لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، ده في البداية. وعن الفضل بن عباس قال كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى أي منزدلفة إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقل. أهو خلاص يبقى ده بالنسبة لرمي الحج. وعن ابن عباس مرفوعا قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، لكن ده ضعيف خلاص يبقى اللي هو الاستدل بيه ان المعتمر يلبي لغايه ما يستلم الحجر هو حديث ابن عباس وهو ضعيف. قال فمن ترك ركنا من الاركان المتقدمه او ترك النيه لركن كطواف وسع لم يتم حجه الا به. فمن ترك ركنا من الاركان الايه المتقدم اللي هي سواء اركان حجة او اركان الايه العمر او ترك النية لركن كطواف وسعي، ترك النية لركن كطواف وسعي يعني هو بيطوف يعني مش نيته انه يطوف، مش نيته ليه انه يطوف، لكن في الحقيقة ما قلنا ان النية اصلا ايه ان النية ركن، أن النية إيه؟ أن النية نفسها ركن. لكن قد يكون يقصد هنا تعيين الإيه؟ تعيين الطواف. تعيين الطواف. يعني أنا ممكن يكون الطواف اللي أنا بطوفه ده طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع. هل يشترط تعيين كل طواف من دول؟ يعني واحد بطوف عارف إن هو بيحج بطوف، وهنا الطواف ده من ضمن الطوافات اللي إيه؟ المشروعة في الحج، ولم ينوي ان هو افاضة ولم ينوي ان هو ايه ان هو وداع او ان هو طواف قدوم، فهل يصح هذا الطواف ولا يشترط التعيين؟ طبعا لابد انه ينوي ان ده طواف، يعني يقصد ان الطواف ده نسك، يعني القصد الطواف بالبيت، فلو مثلا دار حول البيت طالبا لرجل او متروحا ام يتمشى شوية او ام يدور على واحد ونحو ذلك لم يكن ذلك طواف، لم يكن ذلك ايه طواف، كما لو امسك عن الايه عن المفطرات وهو لم ينوي صياما او تجرد من المخيط ولبى ولم يقصد احراما، كل هذا لا ينعقد له صيام ولا احرام ولا ينعقد له طواف، مش كده؟ وهذا اصل متفرع في جميع الايه العبادات الموجوده انها لا تصح الا بايه الا بنية، مش كده؟ فخلاص هو عنده نية ان يطوف، عنده نية ان ايه ان يطوف، لكن ما حددش الطواف ده لايه، يبقى اذا هو قصد بالطواف عبادة لكن لم يحدد او يعين بمعنى اصح هذه العبادة، هل يصح؟ على قولين، المذهب هنا انه يشترط التعيين، يشترط الايه يشترط التعيين، وقول انه لا يشترط التعيين، قول الثاني انه لا يشترط الايه لا يشترط التعيين وتكفي نية الحج لجميع ايه لجميع افعاله لجميع ايه، فانت ناوي تحج ولبيت بالحج رحت طفت ورحت سعيت وسهيت وانت بتسعى فسعي صحيح، ليه؟ لان نية الحج تشمله، نية الحج تشمل اجزاء مخرجا ذلك على الصلاة ان الايه ان الحج اعمال واحدة كالصلاة اعمال واحدة، واشترط النية في ايه في اولها، لكن لو زهلت وانت بتركع وانت بتسجد يصح الركوع ولا يجب النية لكل ركوع وسجود؟ لا يجب النية لكل ركوع وايه وسجود. فعلى هذا لا تجب النية أو لا يجب تعيين النية لكل عمل من أعمال الحج، وتكفي نية الحج تقضي على على الجميع، لأنها أعمال متصلة ببعضها أعمال متصلة. والقول الثاني أنه يشترط يشترط التعيين. طيب، قال هنا: والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا لحج أو عمرة ولو سهوا فعليه دم وحجه صحيح. يبقى اللي حيترك واجب هيبقى الحج صحيح وعليه وعليه. لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. ضعيف مرفوعا وثبت موقوف. قال: وهو مقيس على دم الفوات. مقيس على دم على دم الفوات. فوات فوات الحج او العمر. طب يعني فاتوا ازاي؟ هي العمره ممكن تفوت فوات الحج فوات فوات الحج. قام كما في يعني خلاص، يعني هو محرم كل حاجه وتعب ولا حاجه ما راحش يعرف ماشي خلاص. وكما في الشرح قال: وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح. قال: ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، ويكره ان يقال حجة الوداع. يكره ان يقال، طبعا هذا لغير المسافر، هذا لغير لغير النبي. ما نقولش مثلا حتى لا يلتبس امر حجة النبي صلى الله عليه وسلم مع غير. ما نقولش مثلا حجة عمر حجة الوداع، ما هو حجة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فممكن تكون اخر حجة لعمر نسميها حجة وكان عمر في حجة الوداع يفعل كيت وكيت وكيت. وممكن هذه يعني ينصرف الذهن الى حجة ينسح سل، يعني سواء كان كده او كان كده حيكره ان يقال حجة الوداع حتى لا يلتبس الامر مع حجة المسلم. قال: فصل في شروط الطواف. يعني هو لما ذكر لك بقى الاركان اجمالا والواجبات اجمالا والمسنونات اجمالا، مش كده؟ ذكر الاركان، اركان الحج، واردفها باركان العمر، واردفها بواجبات الحج، واردفها باركان العمره، وبعدين ذكر مسنونات الحج. هيمزك لك كل ركن على واحده بقى ويشوف شروطه وواجباته وسننه قال: فصل في شروط الطواف. قلنا ان الطواف ده ركن في العمره وفي في الحج بلا خلاف، مش كده؟ طيب شروطه ايه بقى؟ شروط صحته 11. الأول النية. عرفنا بقى المقصود بالنية بقى؟ خلاص فصلنا احنا النية كسائر العبادات. والثاني مش مقصود منه شيء. هنا النية المقصود انه ينوي عبادة. لا هنا على المذهب ما ممكن بعد كده، لا هنا النية المقصود للطواف. هنا طالما انه حطها للطواف يبقى يقصد بها التعيين. يقصد بها يقصد بها التعيين. تعيين الطواف ده طواف طواف خدوم ولا طواف افاضه ولا بيطوف وخلاص؟ فهو لو نوى انه يطوف، نوى انه يطوف هيجزئه على قول من لم يشترط التعيين. ان لم ينوي ان ده طواف افاضه او طواف وداع او مثلا طواف عمره ما يصحش، يشترط التعيين. زي مساله الظهر اللي اشترط التعيين ان هو ان لابد ان يعين عند الظهر، ومن لم يشترط التعيين قال يكفي الوقت. انت رايح تصلي الوقت ده، لو واحد سالك هتصلي ايه بتقول له الظهر، فلازم بقى تستحضر وانت رايح تصلي. لقيت مثلا الصف راكع فجريت وعلشان تلحق الركعه قلت الله اكبر، ما حطيتش في دماغك ده ظهر ولا عصر ولا كده، يجزئك ذلك؟ يجزئك، لان ده فرض الوقت، هذا فرض الوقت، ولا يشترط ان تنوي التعيين. انما انت نويت فرض والوقت ده وقت وقت ظهر، لازم تنوي انه فرض وظهر، ما هذا لا يسع الا الظهر، فلا يشترط التعيين. هكذا وده طواف لعمره ولا عجمال ما يسعوش الا هذا، وكذلك لا يشترط لا يشترط التعيين. يبقى هنا في الحقيقه اللي بيشترط فقط نيه الطواف الندى طواف عبادة يعني مش بتلف الدور على واحد، يشترط نية الطواف ولا يشترط التعيين. ليه؟ لأن النية شاملة، لأن النية شاملة للحج أو للعمرة من حين أن يحرم أن يحرم، كالصلاة كما ذكر. المدى بيشترط ايه؟ ماشي. واحد مثلا عشان يسأل نوى انه لبى ونوى يعمل عمر، ماشي كده، راح بقى الناس بتطوف، طاف مع الناس وهو سرحان ما نوى ان دي يعني ده طواف الفرض العمر، وراح ساعة زي ما الناس بتسعى، هو لا يسعى الناس اللي قادم في الحقيقة، بس هو نوي ايه؟ نوي عمره، وناوي يطوف ولا يدور على واحد، خلاص يبقى هو ناوي يطوف بدون ان يعين بقى ده طواف العمره اللي فرض. لو ناوي يطوف ما استحضرش ان ده طواف العمره الفرض، قال لك هطوف وقصد طوافا وانا معتمر وكذلك اسعى، فلم يعين كما ذكرت كالظهر، فهذا يعني الذي لا يسعى الناس غيره. لو ايه هو النية في الحقيقة، النية يشترط لها ثلاث شروط عشان تصح: إسلام وعقل وتمييز. فهو جاب النية وشروط، النية وشروط. طيب قال هنا الثاني الإسلام العقل دخول وقته، دخول وقت إيه؟ دخول وقت الطواف، والطواف لي وقت بل فاضل، يبقى اللي ليه وقت مش كده؟ في ايه؟ ما هو برضه شروط صحة الطواف دي هتبقى لأي طواف، وممكن تطوف الطواف النافلة، يبقى دي شروط زي ما شروط صلاة الفريضة هي شروط صلاة الايه؟ النافلة، يبقى برضه شروط طواف الفريضة أو الطواف المفروض زي شروط طواف النافلة، ماشي كده؟ يبقى في طواف النافلة ملوش وقت. يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بالبيت في أي ساعة إن شاء من ليل أو خلق ملوش، إنما طواف الإفاضة أول وقته متى يبدأ؟ أول طواف الإفاضة، أول طواف الإفاضة أول وقت يبدأ إمتى؟ أنا قلنا بعد منتصف الليل لأصحاب العذر، مش كده؟ بعد منتصف الليل كده. طيب يبقى إذن بعد دخول وقت، يبقى ده ايه الكلام ده. والخامس ستر العوره، والخامس ستر الايه؟ ستر العوره والطهاره من الايه؟ من الحدث واجتناب النجاسه. يعني هو قال اجتناب النجاسه والطهاره من الحدث وستر العوره. طب الثلاثه دول ليه؟ عرفنا النيه لا تصح عباده الا بنيه، ده بالاجماع خلاص. ودخول الوقت طبعا للإجماعات اللي احنا قلنا، أول وقت طواف الإفاضة هيكون بعد منتصف ليلة الايه؟ ليلة النحر إلى آخر ما ذكرنا. لكن ستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث دول ليه؟ لأن طواف صلاة. هو استدل قال لك لحديث ابن عباس الطواف بالبيت ايه؟ صلاة. الطواف بالبيت ايه؟ صلاة. إلا أنكم تتكلمون فيه. طيب الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، أو إلا أن الله أباح فيه الكلام. يعني معنى ذلك أن الاستثناء كما يقول العلماء معيار العموم، معيار ليه؟ معيار العموم. يعني أن هذا النص عام في كل الصور إلا في الصورة المستثناة، إلا في الصورة الايه؟ المستثنى. يعني الطواف بالبيت صلاة، شأن الصلاة إلا أنك تتكلم بس، بعد كده أي حاجة تانية عايز تعملها في الطواف بتشوف أنت بتعملها في الصلاة ولا ما تعملهاش، أنت ما بتتكلمش في الصلاة، فهو فقط ده المستثنى. ولما قالوا أن الايه؟ أن الاستثناء معيار العموم، يعني معناه أنه يستثنى فقط الكلام وباقي أحكام الطواف كالصلاة. يعني معنى ذلك أنك أنت إيه؟ أنك أنت ما تأكلش ولا تشرب ولا تعد إن كنت قادر على القيام، مش كده؟ وأن تستقبل القبلة وأن تقرأ الفاتحة مش الصلاة لا تصح إلا بهذا؟ ما هو التواء الموج دي شروط في الصلاة؟ ده أنا أصلا أقول ده كلام شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى إن ده بيقول لك أن الطواف يختلف عن الصلاة في أكثر من وجه. يختلف عن الصلاة بأكثر من إيه؟ من وجه. فعلى هذا يبقى هذا النص على هذا قال لا يصح مرفوع، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون إيه؟ أن يكون يعني دقيقا مما لا شك. فعلى هذا إذا قال الطواف والبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يبقى ما فيش غير الكلام بس هو اللي مباح، وباقي الأشياء هيبقى شأنه شأن الصلاة. فلما علم يقينا أن هناك أشياء خالفت الصلاة داخل الطواف بالاتفاق عليها أنه يجوز أن إيه أن أن أن أن يطوف جالسا مع القدرة على الإيه على القيام، ويجوز أن يأكل ويجوز أن يشرب وكل هذا، ويجوز أن إيه إنه يعني لا يتجه للقبلة، وهو طبعا بيطوف بجانبه وهو مش متجه للكعبة، من يجي يصلي هيتجه للإيه هيتجه للكعبة. ولا يشترط فيه الموالاة أيضا على قول كثير من إيه من أهل العلم. علم أن هذا الحديث ها لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض أهل العلم ها ضعف هذا الحديث وقال لا يصح رفعه، والصحيح وقفه على ابن عباس، والصحيح أن الحديث موقوف على إيه على ابن عباس، ويكون هذا الكلام هو اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما اجتهاد، وليس إيه وليس نصا على هذا إيه على هذا المعنى. وإلا يعني أصلا إيه لا يوجد في السنة ما يشير مثلا إلى اشتراط الطهارة من الحدث للطواف كالصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه يطوف، ما في هذا النص لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث إذا طاف إذا طاف لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا إيه إذا أو طواف أحدكم بقى لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى طوف. لا يوجد نصوص مماثلة لذلك في الإيه في السنة. وغاية ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف في الحديث الذي مر بنا، وهذا فعل والفعل لا ينطهر للإيه للوجوب. المهم ننقل أقوال أهل العلم لما هو قال هنا ستر العورة اجتناب النجاسة الطهارة من الحدث، كل ده بيقيس على إيه على أنها صلاة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت أدلته هو اللي بيسترد بها لستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة، وقوله لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فأمرها أن لا تطوف حتى تطهر. فمعنى ذلك أنه بيستدل على وجوب الطهارة للطواف. وهل وجوب الطهارة للطواف ولا لدخول المسجد؟ يبقى هنا الأمر محتمل مش كده؟ يبقى هذا الحديث أن الطهارة هذه للإيه لدخول المسجد، يعني لدخول الايه لدخول المسجد لا لاجل الايه لا لاجل الطهر. نعم تطهر من الحيض كبرى، ما هو فعل ما فعلها هي كانت حائض، هي حائض مش كده، هي حائض، وقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهر، فمنعها من دخول البيت ومنعها من الطهر. هل كان المقصد المنع من دخول البيت ولا المنع من دخول البيت والمنع من الطواف؟ طبعا هي لا تستطيع ان تطوف الا ان دخلت، فهو لما يمنعها من الدخول يبقى لا تستطيع ليه، فكان المنع من اجل الدخول لا من اجل الطواف، حتى لا يستدل على اشتراط الطهاره للايه للطواف بالحديث. يعني الحديث محتمل. نعم ها خارج المسجد تطوق تسعى خارج المسجد صف المرة خارج المسجد فلا يشترط له الطهارة. ها لا هم الآن عملوا سور من برة للصفة والمرة مع المسجد، لكن ما زال الصفة والمرة مفصولة، السور اللي هو موجود ما بين الايه فيه، يعني هم فتحوا أبواب ده لا يمنع أن الصفة والمرة ايه غير متصلة بالايه بال أو خارج. لا طبعا لا يجوز حياتي هذا من برا البيت يعني خالص كده لا يصح. لا لا يصح. هنأتي جاية النقطة شروط. طيب الطواف هنا ايه؟ طيب يبقى هنا يستدل ان الطواف بالبيت ايه؟ صلاة. طيب ننظر اقوال اهل العلم في مسألة في اشتراط الايه؟ اشتراط اجتناب النجاسة والطهارة وستر العورة. طبعا ستر العورة هو مما لا شك لانه لا يمكن ها؟ لان ستر العورة هو مأمور به على كل حال سواء كان في البيت او في غير الايه. لكن لو تصورنا انه يطوف وحده ها؟ بغير الايه، فهل يجوز ان يصح طوافه لو انكشفت عورته، او لو انكشفت العورة رغما عنه وطاف وطال الزمن، هل يصح ام لا ايه ام لا يصح؟ ها؟ كل القياس هنا على انها ايه، على انها الصلاة، وان هذا القياس لا يصح. طيب ومن طاف، قال نصر الدين السمري في كتاب المستوعب، ومن طاف محدثا، محدثا خلاص يعني طهارة من الحدث، طاف محدثا ليس طاهرا من الحدث، او عليه نجاسة او مكشوف العورة، لم يجزئه في اصح الروايتين، يعني في رواية يجزئ لو طاف عريان او طاف ايه على بدنه نجاسة او طاف هو محدث، والرواية الاصح انه ايه لا يجزئ، وفي الاخرى يجزئه ويجبره بدم، وكذلك ان كان جنبا نفس الكلام. ها ذكره ابو بكر ها في الشافعي. فعلى الرواية الاولى انه لا يجزئه ان سبقه الحدث في الطواف فهو كما لو سبقه في الصلاة، لان الطواف بالبيت صلاة، هتعمل ايه؟ تطلع تتوضأ وتستأنف الصلاة. وجه الرواية بتاع عدم الاجزاء قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، وقوله لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. اخرى انه يجزئه ولكن عليه دم، ان الطواف ركن من اركان الحج، فلا يشترط او لا يكون من شرط صحته الطهارة كالوقوف بعرف، كالوقوف بايه بعرف، وانما وجب عليه الدم لان الطهارة واجبة في الطواف، فكان عليه دم. في الطهارة كالوقوف بعرف، كالوقوف بايه بعرف، وانما وجب عليه الدم لان الطهارة واجبة في الطواف، فكان عليه دم ها كترك الايه، كترك واجب، الا ان هذا الوجوب ليس بشرط في صحة الطواف، كما ان الرمي والمبيت بالمزدلفة واجب وليس بشرط في صحة الحج. وهذه الرواية الاخرى عن الامام هو قول الاحناف، هو قول الايه الاحناف، انه لا يشترط الطهارة ولا الاستارة، يعني استارة من اللي هو يعني أساس العورة يعني، ولا اجتناب الايه اجتناب الايه، انها لا تشترط لكنها واجبات، لكنها ايه ان اخل وجب عليه ايه الدم. وايضا رجح شيخ الاسلام ازالة النجاسة ايه، ازالة النجاسة سنة، ازالة النجاسة في الصلاة مش كده؟ طب وهذه الرواية هي قول الحنفية ده الطهارة وستر الايه، طهارة وستر العورة. هو هنا يحتاج الامر الى مراجعة، خلاص ده يعني صاحب الحاشية على المستوعب هو اللي نقل على الثلاثة دول، ان دي الرواية الثانية للايه للاحناف. نعم الايه الكلا الروايتين قياس على الصلاة، تقصد ايه كلا الروايتين لو ايه اي ما هو نفس نفس الكلام، ما هو منهم من قال ان اجتناب النجاسة في الصلاة ايضا واجب وليس شرط. على انهي روايتين تقصد؟ ها المذكورين عن الامام احمد في رواية قال شرط مش كده، هو أصلا الرواية قال لا يجزئه ورواية قال يجزئ، فالذي قال فيها يجزئ يكبر بدم أي أنه واجب، يعني رواية شرط ورواية واجب، يعني الروايتين عن الإمام أن رواية فيهم بيقول أن الصفارة والطهارة واجتناب النجاسة شرط، ورواية تانية بتقول أنها واجبات، فإن أخل بها تكبر بدم. نعم، ما خرجش عن ايه؟ ما خرجش عن الحديث عن طواف. نعم، ما نقدر نقول ما خرجش عن الحديث عن انطواف بالبيت صلاة، عن انطواف بالبيت صلاة في النجاسة، خلاص، على اساس قالوا في انما في في في, في ستر العورة، ستر العورة دي شرط بالاتفاق مش كده، لكن الثلاثة دول لما نقول يبقى خرجنا عن مضمون حديث. طيب هنا هنقول ايه؟ نقلنا كلام ده قول الثاني، كلام شيخ الإسلام التيمية يقول هو رجح أن الطهارة من الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه، وقال بعد كلام طويل في الفتاوى في بيان حكم طواف الحائض والجنب والمحدث تدبرت ها يعني هذه النصوص وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف، طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى، فإن الأدلة الشرعية تدل على عدم وجوبها، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه. ده ذكره في مجموع الفتاوى، ويعني ذكر من صفحة 126 إلى 199 ها كلاما هذا مضمون، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى جزء 26 فتاوى، من صفحة 126 إلى 199 ومن صفحة 176 إلى 247. وقال أيضا ها وكذلك قال بعض الحنفية إن الطهارة ليست واجبة في الطواف بل سنة، هذا أقصد هنا الكلام إن الطهارة ليست واجبة بل إيه بل سنة، مع قوله إن في تركها دم، مع قوله إن في تركها دم. ومن قال إن المحدث يجوز له أن يطوف بخلاف الحائض والجنب فإنه يمكنه تعليل المنع بحرمة الايه بحرمة المسجد، المحدث يجوز له ان يطوف بخلال الحائض والايه والجنب، فانه يمكنه تعليل المنع بحرمة المسجد لا بخصوص الطواف، منع عائشة بحرمة المسجد لا بخصوص الايه لا بخصوص الطواف، لان الطواف يباح فيه الكلام والاكل والشرب فلا يكون كالصلاة، ولان الصلاة مفتاح والطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم والتأيه، والطواف ليس كذلك. عايز يقول لك ان الطواف ليس كالصلاة في كل الايه في كل الاحوال، ونقول انما منع العراه من ذلك لاجل نظر الناس، لاجل نظر الايه لا لان ذلك شرط لا يصح الطواف الا ايه الا به، هذا معنى كلام، ولحرمه المسجد ايه ولحرمه المسجد ايضا. المهم نعم سنه برضو مع انها تكبر بدم رغم ها على قولهم ان دي يعني قولهم انها سنه، التفريق ما بين انها سنه مؤكده وغير مؤكده، قد يكون هذا وعلى ان هذا سنه مؤكده وان مخالفته ايه تكون فيها ده يعني كانه ك ها يا فريق. طيب يبقى ده الكلام بالنسبه للايه بالنسبه للطهاره واجتناب النجاسة وستر العورة. نعم لو ايه تعيد وده على قول مالك انه يعيد طالما ممكن له الاعادة، طالما يمكن له الاعادة يعيد، لكن ان خلاص عجز عن الاعادة هيبقى عليه دم، يعني مثلا اللي هو مثلا طهرت وما زالت في البلاد هتعيد، انما طافت مثلا وهي حائض وغادرت البلاد خلاص هيبقى هنا قول بقى يلزمها دم او لا يلزمها شيء يعني على الخلاف للمحدث. نعم هيتنزل على هذه الاقوال، يعني لو كان انسان يطوف وقلنا انه على هذا القول في المذهب انه يشترط الطهاره من الحدث، فلو أحدث وهو يطوف لازمه أن يتوضأ ويستأنف، لازمه أن يتوضأ وإيه ويستأنف. نعم، يعني ما هو معناه يستأنف يعني عيد، يعني يرجع من الأول، يعني معنى يستأنف يعني عيد كويس. على لا لا لا، على قول أن الطهارة شرط دلوقتي، ما ليش دخل الموالاة، أنا بتكلم على أن الطهارة شرط. ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال بالنسبة لمن أحدث وهو يطوف. أي نعم، إذن أقول لك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستأنف يعني يبتدي من الأول. القول الثاني أنه يبني، وممكن دي تكون متفرعة على وجوب الموالاة من عدمه. فمن قال أن الموالاة غير واجبة قال يبني، قال أن الموالاة غير واجبة حيبني. يعني إيه الموالاة غير واجبة؟ يعني ممكن يطوف ويقعد ساعة ما يطوف، ها يطوف شوط يعني، ويروح يريح ساعة ويجي يطوف الثاني ويريح ساعة وهكذا، يخلص الايه سبع اشواط كده طوف واحد. وعلى هذا لو احدث في خلال الساعة دي بيروح يتوضى ويجي، المهم يؤدي الطواف ده وهو ايه متوضى. انما الساعة اللي قاعد فيها دي ما بشترطش ان يكون ايه، يعني على اساس ان احنا لم نشترط الايه المولان، هو يديهم سبعة وخلاص، ووقت ما يديهم سبعة يديهم وطاه، يبقى احنا اسقطنا المولاة واشترطنا الطهارة، يبقى لا تؤدى الا هو ايه. فمن لم يشترط المولاة قال ان احدث فيروح يتوضى وايه ويأتي ويتم، ماشي كده. طيب، لكن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف هل والى بين الأشواط أم لم يوالي؟ والى بين الأشواط وقال خذوا عني مناسككم. فعلى هذا تكون الموالاة واجبة، تكون الموالاة إيه؟ واجبة وتسقط للعذر. يعني هذا أوسط الأقوال وأعدلها، أنها تسقط للعذر لما ورد من أثر عن الصحابة، أن ابن عمر جلس في الطواف. نعم العذر، ها نعم، كل دي أعذار. العذر مش هنحدده ولا بتعب ولا بزحام ولا بإيه بعجز ولا يعني عذر، ها. وعلى هذا عذر، ما ممكن برضو زي صلاة جنازة أتت حيفوت وقتها، هذا عذر مش كده، صلاة فريضة أتت هذا عذر، مش هيقطع الموالاة. هذه لا يسعك أن تكمل، يسعك أن تكمل في هذا، على هذا القول يعني هذه الأقوال يسعك أن تكمل في هذا الإيه في هذا على هذا القول. وقلنا على أساس أن الإيه أن هذا ليس إيه ليس على أن الطهارة ليست بشرط، على أن الطهارة ليست بإيه، فيسعك أن تكمل على هذا. إن وجدت حرجا أنك تخرج، وخصوصا مع جفة الزحام ومع التعب وكذا، يسعك أن تكمل مع إيه؟ مع هذا، ها إيه وضوء إيه على المولاة، ها أيوة ماشي يا أستاذ. هل الوضوء ده واجب؟ هو هنا قال غايته أنه فعل توضأ وكذا، لكن لم يقل أن هذا شرط لصحة الإيه؟ لصحة الطواف. هذا فعل، هذا إيه؟ هذا فعل. زي ما قال قاء وتوضأ، فنقول إن القيء ناقض للوضوء، هذا فعل لا ينطهد على أن هذا القيء ها ينقض الوضوء وهكذا. هو مما لا شك الكلام له وجه، الكلام له وجه، ان انا اقدر اقول انه يجب، لكن ما اقدرش اقول يشترط. يعني على الروايه الثانيه للامام انه يجب ولا ايه ولا يشترط، وعلى هذا يجبره بايه بدم، على هذا يجبره ايه يجبره بدم. فاقدر استدل به على الوجوب، لكن الشرطيه لا، لكن الشرطيه لا، كما قلنا في السعي. نعم، ما هي دي فيها شبهه ان فعل ده مقارن للنسك أو فعل داخل فيه، ما هو ده قبل ما يبتدي النسك توضأ. ما بين ايه؟ ماشي ماشي. يعني انت بتفرق ما بين الشيء اللي هو بيعمله داخل الامر نفسه. وقال صلوا كما رأيتوني وصل. فاللي داخل الصلاة ده او اللي ابتدى من اول تكبيرة الاحرام لغاية الايه؟ لغاية السلام، يبقى المفروض ان الاصل فيه للوجوب ما لم يأتي دليل يصرفه عن ذلك، ما لم يأتي دليل يصرفه عن ذلك، انه قال صلوا كما رأيتوني وصل. خلاص. فاللي صرف عن ذلك حديث المسيء وكما نعلم وبين له ليه الفضل. لكن الاصل انه اذا امر امرا ها وكان هذا الامر يشمل اجزاء، تكون هذه الاجزاء مبينه للامر فحكمها حكم الامر. يعني هو اذا امر امرا وكان يبينه فتبيينه حكم الامر، فالامر الوجوب هيبقى ايه؟ حكم التبيين ده ايه؟ وان كانت افعال هيبقى حكمها ايضا للايه؟ للوجوب. نعم اذا كان ده داخل الامر، انما اذا كان خارج زي ما نقول السنه القبليه او البعديه بقى ما لهاش دعوه بالايه؟ بالامر ده. لكن اقصد هذا الوضوء، نعم هو كان قبل الايه؟ قبل الطواف، هل هو متعلق بالطواف ولا خارج عن الايه؟ عن الطواف. هو توضا ليطوف، فالامر محتمل ان يكون توضا ليطوف. خلاص. ونعلم من ذلك ان الوضوء واجب للطواف، لكن ما نستطيع ان نستدل به على الايه؟ على الشرطين. على كل الاولى انت علمت نزاع اهل العلم في الايه؟ في المساله، والاولى لك ان تطوف وانت ايه؟ وانت مطوف. طيب بعد كده ثاني في الشروط وصلنا الى ايه؟ افعلي ما يفعل حجر الفطوف بالبيت. لا لطفل دون التمييز. طفل دون التمييز ده يصح حقه؟ طفل دون التمييز يصح حقه؟ يصح حقه. ايوه ماشي. والمميز هيجزئه؟ هو ده لا يجزئه ولا يجزئه خلاص حتى يبلغ. فاذا احنا بنقول الايه؟ يصح ايضا. ما هو طالما رفعت الطفل هل عايز عقله؟ نعم، ولكن اجل من ناحيه صحه الحج، صحه الحج. بس اصلا احنا قلنا لا تصح اي عباده ها دون التمييز، يعني يشترط لصحه اي عباده التمييز، مش كده؟ لكن في الحج لا يشترط التمييز، مش كده؟ احنا قلنا لا يشترط التمييز بالنسبه للحج. ايوه ماشي. ما انا بتكلم، قال احنا قلنا على الشروط الموجوده دي انها تشترط، هتبقى شرط للمميز والبالغ اللي هو ايه؟ اجتناب النجاسه والطهاره من الحدث. انت هتقول للطفل ده يبقى طاهر من الحدث ازاي؟ ها خلاص، يبقى لا يشترط للايه؟ للطفل اللي هو دون الايه؟ التمييز، عشان ليه حج. فاحنا بنشترط، احنا قلنا اجتناب النجاسه والطهاره من الحدث. الطهاره من الحدث دي تنفع للطفل؟ ما تنفعش. فقول لك، قال لك ايه؟ لا لطفل دون التمييز. يبقى الطهاره دي لمين؟ للمميز وللبالغ. لا لطفل دون التمييز. يبقى الطهاره من الحدث للمميز وللايه؟ وللبالغ. لا لطفل دون التمييز. والطهاره من الخبث فتشترط. اهو يعني بقول لك الطهاره من الحدث لا تشترط، لكن الطهاره من الخبث ايه؟ تشترط. يعني لازم تكون مطهر ثياب الولد من الايه؟ من النجس. قال في شرح الاقناع: وظاهره حتى الطفل، يعني حتى الطفل تشترط له الايه؟ الطهاره من الخبث. قال: والثامن تكميل السبعة. طبعا سبعة أشواط في أطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة، ومما لا شك هذا من العلم المتواتر، مش كده؟ العلم العام والسنة المتواترة الذي تلقته الأمة عن نبيها صلوات الله وسلامه عليه، وتوارثته فيما بينها سلفا أو خلفا عن إيه؟ عن سلف، مش كده؟ نعم اللي هو ده. لا، والحديث لأنه هو استدل إيه؟ قال سبعا فيكون تفسيرا لمجمل، يقول إيه؟ وليطوفوا بالبيت الإيه؟ العتيق. وفعله صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج امتثالا لأمر، إذا خرج امتثالا لأمر وتفسيرا لمجمل، كان حكمه حكم ذلك الأمر، كان حكم ذلك الإيه؟ الأمر. الكلام السمري في المثال، حكم ذلك الإيه؟ الأمر. نعم. أي نعم. بس احنا علمنا ذلك بحديث المسيء، بحديث المسيء. لو وجود حديث المسيء اللي هو العمدة في معرفة الأركان وكذا، لكانت كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ واجب. إن لم يأتينا بحديث يقول أن هذا ليس بواجب. فلما صلوا كما رأيتموني أصلي يبقى ده أمر، يبقى الأصل في أفعاله أنها للوجوب، الأصل في أفعاله أنها للإيه. فإن لم يأتي حديث المسيء قلنا أن جميع أفعال الصلاة صلى الله عليه وسلم للوجوب، إن لم يأتي دليل يخرجها من وجوب إلى الاستحباب. فلما جاء حديث المسيء وهو العمدة علمنا أن هذا هو الواجب، وما زاد إيه يبقى هو المسيء. طيب قال خذوا عني مناسككم، قال فيكون هذا الطواف المأمور به، وقال عليه السلام خذوا عني مناسككم، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه، خلاص يبقى لازم يتم السبع إيه؟ انه هو يعني لو طب سبعة طب خمسة طب الاكثر يعني اكثر من نصف. هو طبعا على مذهبهم انه ايه ان الغالب له حكم الكل، ان الغالب له حكم الكل. فلو طاف اربعة اشواط هذا يجزئه، وحيكون تاركا لواجب وعبادة. يعني اصل الطواف عندهم حيكون ايه شرط واكماله واجب، فلو ترك الإكمال بترك واجب عليه دم. طيب خلاف ضعيف من مناسك، خلاف ضعيف. وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم، خلاص هذا. قال وكذا إن سلك الحجر أو طاف على قدرانه، يعني إن سلك دخل من الحجر، ها عارفين كعبة وراها الحجر مش كده، هو لف حوالين الكعبة وما لفش حوالين الكعبة والحجر، يبقى ما لفش حوالين البيت لان البيت داخل فيه لايه، لكن لما قصرت النفقة بنى اهل مكة البيت على ايه، على اقل من قواعد مش كده. طيب فلازم يطوف حوالين الايه وراء الحجر من ورانه، او طاف على قدرانه اي على جدران الحجر، يعني طلع وطاف على جدران الايه، لقى زحمة مثلا في شدة الزحام مثلا والعساكر سابوه لو سابوه، وطلع فوق الحجر جري من فوق سور الحجر كده ونط من ناحية تانية، ها؟ فإيه؟ فهل يجزئه هذا؟ لا يجزئ، لا بد أن إيه؟ أن يطوف من وراء الحجر. أو شاء ذروان الكعبة، شاء ذروان الكعبة بفتح الذال وفتح الشين، شاء ذروان الإيه الكعبة، شاء ذروان الكعبة اللي هو كانت لما بنيت الكعبة كان لها يعني زي ما تقول أساس، ما تبني أساس البيت وتخش جوه شوية، وتبني الأساس وتخش جوه إيه، وتخش جوه حبة، يبقى زي ما تقول إيه رصيف يعني عالي شوية بقدر، هو كان بقدر ثلثي ذراع، شاذروان بفتح الشين والذال معجمتين وسكون الراء، وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار بارز مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، وهو جزء من الكعبة، ها نقصته قريش، وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود، وفي هذا الزمان قد صفح بحيث يعثر يعني المرور عليه أو الجلوس عليه. يعني هو كان الأول مبسط كده، يعني كانت حته مرتفعه كده والكعبه دخلت لايه اللي جوه شويه، فممكن واحد يطلع ويلف حوالين الايه السور. في الوقت الحالي خلاص هو بقى ايه جعلوه مسطحا، وفي نفس الوقت ايه يعني ما بقاش مستوي وما بقاش مسطح، اخذ شكل ايه مائي بحيث ان يصعب ان احد ايه يسير عليه. هو ده اللي ايه شذروان الايه او شذروان الكعبه، فلا يصح طواف. لكن شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى قال يصح الطواف، قال يصح ليه يصح الطواف في اختياراته، في اختياراته، وقال أنه ليس من الكعبة، وهو كالأساس بالنسبة للبناء. أنت لما تبني أساس بتطلعه برا شوية زي ما بتبني أساس بيت تحت وبعدين تروح بني إيه قواعد البيت داخل جوه شوية، بتيجي تعمل أساس في الأرض بتعمل أساس أكبر شوية من الإيه من البيت، وبعدين بتيجي تخش تبني بتخش جوه شوية. قال ده شأنه شأن الأساس، فاللي طاف عليه صح ايه صح طب. لكن على كل هذا غير وارد الايه غير وارد الان، والمساله اصبحت يعني قد تكون محسومه الان، الا لو واحد كان بيطوف بقى ومع شده الزحام ولازق في الكعبه ومسنود على الناس ومشي الحته دي يبقى نقدر نقول ايه ها سند على كتف الناس والعجوة مش ها ايه يعني على كل اديك انت عرفت ايه شذ الران الكعب يعني لان قوله تعالى وليطفوا ببيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه لقول عليه السلام الحجر من الايه الحجر من الايه كما صحيح البخاري كلامه معتبر يعني هو كلامه النظري صحيح لانه اصلا ما فيش دليل على ان اللي قال اللي يطوف حوالين الشذوران لا يصح طاف يعني كله امر اجتهادي لان اللي هم قالوا لا يصح امر اجتهاد لان قال يطوف بالبيت وهم جعلوا الشذوران من الايه من البيت وهو قال لا مش من البيت فلا بد لو في نص بقى يقول ان دخل البيت وقصرت النفقه فدخلوا زي ما قلنا في الحجر هنقول ماشي انما مفيش نص يقول كده على الايه على الشذوران الكعب ها الحجر في نص قالوا انه من البيت لولا ان قومك حديث عهد لهدمت البيت هنا وجعلت له ها لو ايه قصدك ما احنا قلنا ان الحجر من البيت معنى من داخل الكعبه ازاي بس مش ضبط لان اصل الكعبه داخل فيها الحجر اصل القواعد اصليه لها به كده هيبقى بيطوف داخل الكعبه لان ده من الكعبه مش كده حتى احنا قلنا اللي عايز يصلي داخل الكعبه لو دخل جوه الحجر وصلى ركعتين كانه صلى داخل الكعبه كانه صلى داخل ايه لو ايه ايوه ما احنا اصل المطلوب الطواف اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه ان احنا نطوف بالبيت هم لما بنوا البيت لما بنوا البيت قللوه خلاص وحطوا حجر بس كده علامه ان ده بقيه الايه بقيه البيت اذا عشان اطوف بالبيت لازم اطوف من ورا الحجر لو دخلت من جوه ها حوالين البيت بس يبقى انا ما طوفتش بالايه بالبيت يعني لو مشيت ما بين الحجر والملء والبنى لا هو اصلا ما احنا قلنا في نص على ان الحجر من البيت انما ما فيش نص على ان الحجر على ان الايه شذران الكعبه البيت ها نعم لا هو ده بيدل على ان البيت على ان البيت كان قبل ابراهيم عليه السلام خلاص والنثر وجاء ابراهيم على قواعده وبناه قال على قواعده القديمه وبناه ايوه نعم اقصد اقول لك ما هو ده البيت هو ده البيت اللي احنا ايه مطالبين احنا نطوف بيه والبيت ده عشان نبنيه بنعمل له قواعد تحت ماشي القواعد لما بنعملها بندخل شويه بعد القواعد ونبني الايه ونبني البيت يبقى البيت هو نفسه ده مش بقواعده بقى تحت لا مش مقصود دي احنا بنقول القواعد اللي تحت والقواعد من البيت اللي هتبقى القوائم مثلا اللي هيقوم عليها البيت او كده مش دي المقصود دي شيء واللي بيذكره الشيخ اسلام شيء اخر طيب المهم بعدين تكميل السبعه خلاص وقال والتاسع جعل البيت عن يساره لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه اتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشي اربعا واضح طبعا ما فيش حد قال ابدا انه حيرم ايه حيمشي والبيت عن يمينه ها احنا فقالوا ممكن يمشي حوالين البيت ويطوف والبيت عن يمينه طيب العاشر كونه ماشيا كونه يعني هنا غل شرط يعني شرط ان يكون ايه ان يكون ماشي مع القدره يعني لو طاف راكب وهو قادر ان يمشي طوافه لا يصح طوافه ايه يعني ده الشرط هنا وبعدين نناقش قال كونه ماشيا مع القدره فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر لحديث الطواف بالبيت صلاه وقد سبق وعنه يجزئ وعليه دم يجزئ وعليه ايه وعليه دم وعنه يجزئ بغير الدم وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وقال لا قول لاحد مع فعل نفسه والطواف راجلا افضل بغير خلاف لفعل صلى الله عليه وسلم في غير تلك المره ولفعل اصحابه وحديث ام سلمة يدل على ان الطواف مشي الا لعذر ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قالهم في الشرط. يبقى ده مسألة إن هو يطوف أو كون المشي مع القدرة شرط من شروط صحة الطواف. والأفضل أن يطوف راجلا، فإن طاف راكبا لعذر أجزاءه، وإن كان لغير عذر فعلى روايتين، أحدهما لا يجزئه والأخرى يجزئه ولا شيء عليه، وقلنا الثالثة عليه دم، مش كده دلوقتي. قال ابن قدامة في أفضلية الطواف راجلا، قال بغير خلاف، يعني أن الطواف أفضل وهو ماشي، ودي بغير خلاف، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف مشيا. وفيما سيأتي من قول أم سلمة، شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، دليل على أن الطواف إنما يكون مشيا، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر. طاف راكبا ليه؟ ليه حتى يكون ظاهرا للناس، لأنه قال خذوا عني مناسككم، ومن أراد أن يسأله إيه؟ يسأل. فإن طاف راكبا لعذر أجزاه، وقال في الشرح الكبير بغير خلاف علمناه، إن طاف راكبا لعذر أجزاه بغير خلاف علمناه. والأصل في ذلك ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير في حاجة الوداع، ليه؟ ليراه الناس وليسألوا، فإن الناس غشوه كما في صحيح. وإن كان لغير عذر فعلى روايتين، إحداهما لا يجزئه، حيث نقل حنبل لا يطوف راكبا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف راكبا ليراه الناس. قال القاضي فظاهر هذا المنع من الطواف راكبا، وجه الرواية أنها عبادة تتعلق بالبيت، فلم يجز فعلها لغير عذر كالصلاة. من فضلك اقلب الشريط. أخرى يجزئه ولا شيء عليه. وجه الرواية أن الله سبحانه أمر بالطواف مطلقا، فكيفما أتى به جاز، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل. وهذه الرواية هي قول الشافعية، وفي المذهب رواية ثالثة تشير على أن الطواف راكبا من غير عذر يجزئه ويبره بدم، دي اللي ذكرها معنا، يبقى ثلاث روايات في المذهب. وهذه الرواية هي قول الأحناف اللي هو يجزئه ويبره إيه؟ بدم، هي قول الأحناف والمالكية، إلا أنهم قالوا عليه الإعادة ما دام بمكة، وإن عاد إلى بلده فعليه دم، وإن عاد إلى بلده فعليه إيه؟ دم. يبقى ده بالنسبة للإيه؟ للمشي. قال الموالاة، أي الموالاة بين أشواط الإيه؟ الطواف. ها؟ في إيه؟ هو كلام ابن المنذر قوي في الحقيقة، كلام ابن المنذر إيه؟ كلام ابن المنذر قوي، أنه إيه؟ أنه يصح ويجزئ بغير دم، وهي رواية عن الإمام أحمد، هو قول الشافعي، وكما قال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مما لا شك الطواف راجلا أفضل، يبقى الطواف راجلا إيه؟ أفضل، ويجزئه إن طاف إيه؟ راكبا، ويجزئه بلا خلاف إن طاف راكبا لعذر. هو محل الخلاف إن طاف راكبا لغير إيه؟ لغير عذر. هي بيجي على الروايات الإيه؟ إثلاث، إنه إيه؟ إنه لا يجزئه، ده قول، وأن يجزئه عليه إيه؟ وعليه دم، وأنه يجزئه ولا شيء إيه؟ ولا شيء عليه، وقد يكون هذا الأقرب، الله أعلم. طيب، قال الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، يعني طاف ووالى بين الإيه؟ بين الأشواط، وقال خذوا عني مناسككم، فيستأنفه لحدث فيه، دي فصلناها، خلاص؟ يعني إيه؟ لو أحدث هو يطوف عليه. قياسا على الصلاة، فيتوضأ ويبتدئه، وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل القصر، فيتخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حل العذر، لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه، وكذا لقطع طويل، أي لقطع طويل يعني أغمي عليه، وكذا لقطع طويل يعني هو طف شوطين وراح قعد مثلا استريح فترة طويلة فيستأنف، وكذا لقطع طويل فيستأنفه لحدث فيه، وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة. ويبني مع العذر، قال الإمام أحمد إذا أعيا في الطرف يعني أغشي عليه أو تعب فلا بأس أن يستريح. وإن كان القطع يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضر جنازة أو حضر جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، خلاص يبقى إذن لو كان القطع يسيرا صلى وبنى، لكن بقول وبنى من الحجر الأسود يعني أنه يقول أنه يسقط جزء من الشوط، يعني هو بيطوف وفي نص الشوط الثالث مثلا وقيمة الصلاة هيروح يصلي، لما يجي يرجع يحسب الشوط الثالث ده ويأتي من نفس المكان اللي هو وقف فيه ولا يبتدي من أول شوط. على قولين، على قولين في من قال أنه أنه يأتي إلى نفس المكان الذي ويعتد بجزء الشوط، يعتد بجزء الشوط، ومنهم من قال لا يعتد بجزء لا يعتد بجزء الشوط، وده اللي مرجحه منه. قال وبنى من الحجر الأسود، يبني على اللي فات بس يرجع للحجر تاني، يعني الجزء اللي ساب ده يبقى خلاص، يعني كأنه بيعتبر كل جزء ده مستقل بذاته، كل طوفة مستقلة بذاته. طيب لحديثه وإذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، فإذا صلى بنى على طواف. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف وكذا الجنازة لأنها تفوت، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في شرح قياسا على الصلاة. إن شك في طواف اثنين ولا ثلاثة يبني على على اليقين. والقول الثاني يبني على غلبة الظن، كان كالخلاف في الصلاة إن يبني على غلبة الظن ولا يبني على ولا يبني على اليقين. طيب كالكلام في الصلاة. سنن الطواف، أي الحنابلة اعتبروها شرطة، لا ليست شرطة، وهو أصلا مما لا شك أصلا اللي أقصى ما يقال أنها واجبة، أقصى ما أما الشرطية تحتاج لدليل، يعني إذا سبلنا بأنه خذوا عني مناسككم وطافا مواليا بين الأشواط حنقول أقصاها أنها واجبة، فإذا أخل بها لا تبطل الطواف، لكن هيبقى عليه دم او ما عليهوش على القول بقى انها انها حق. نعم يعني هنقول انها واجبه الى العذر، واجبه الى العذر للاثار الوارده، الاثار الواردة. فان يعني فصل ولم يوالي لعذر فلا شيء عليه، ان فصل ولم يوالي لغير عذر هنا محل النظر، نقول لا شيء عليه قول الشافعيه، أو أنه عليه دم أو أن طوافه بطل على القول بأن المنشر يرجع للعرف طول الفصل، إن ده طال الفصل أو قصر هيرجع للعرف. نعم زيادة في زيادة في الأشواط لا تضر، مهم أنه يولي سبعة لو طاف عشرة مهم سبعة. لو متعمد مسألة محل نظر لو قسناها على الصلاة بطلة بطلة طواف، زي اللي حيصلي خمس ركعات متعمد حنقول صلاته بطل، يبقى لو قلنا انها صلاة هنحكم فيها حكم الصلاة، فمن طاف تسعة اشواط متعمدا كمن صلى خمس ركعات في الظهر او العصر متعمدا، هنقول صلاته بطل نفسه. لو قلنا انها ليست بصلاة حيبقى هينتهي إليه بالسبعة ويصح طوافه زيادة دي لا فائدة فيه. اللي زيادة لا، لو قلنا انها تبطل يبقى خلاص بطل الطواف، هي عليه انه يعيده تاني، لا ما نقولش، لانه هو لو ابطل طوافه ده ما حدش قال عليه لو بطل طوافه يبقى عليه دم، لانه ده مش ابطال لحد، إبطال الحج اللي هو عيب عليه عمر عليه قضاء ويقضي فتوى الصحابة، إنما إبطال جزء ما نقولش إنه في يعني لو حج كله بطل هيبقى عليه دم وعليه قضاء الحج كله، إنما لو أبطل عمل من الأعمال بيأتي بالعمل فقط دون أن يكون عليه دم اللي مفهوم هذا. طيب احنا كده ها خدنا ساعة ونص ولا لسه ها وخمسة. طيب حناكل كل ذلك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم نعم لا مقصود ان هو بعد التحلل الاول. ليه؟ لانه بقول لك ايه ومن حصل عن طواف الافاضه فقط وقد رمي لازم يقول لك هو شرطه طواف الافاضه وقد رمي قبل ذلك وحلق يعني لازم يكون مفهوم الكلام ده انه حصر عن طواف الافاضه بعد التحلل الاول عشان هو قال لك رمي وحلق يبقى كده هو عمل حاجتين من ثلاث مش كده. ولو حصل بعد الوقوف بعرفه فقط الكلام هنا ما شدلوش هيبقى كانه الاحصار الايه الاخر لان لسه ما تحللش لسه ما تحللش يعني هنا كده ده اللي يقول لك بعد ما تحلل الاول لان هو كل كلامه لان هو هنا دلوقتي مش محرم احرام تام. ما ايوه هيقف مش هيتحلل ما هو كده حجه تام يعني هو هيقف على احرامه هذا ها لغايه لما يتمكن من بيته يعني هو دلوقتي بيقول هو وقف بعرفه واحصر بعد الوقوف بعرفه اي مساله انه يعني لم يرمي الجمر لم يرمي الايه لم يرمي الجمره هو هنا ممكن طبعا رمي الجمره واجب يغني عنه انه ايه يذبح دم مش كده ويحلق خلاص يبقى بدول حتى من غير ما يرمي ممكن ان هو يتخلص منهم بالايه لان وقت الرمي نفسه حيفوت كمان ولما وقت الرمي حيفوت حيقدر يذبح عن الايه عن الحد من ترك من نسكه شيئا فعليه ايه كل لو تعددت الايه لو تعددت الواجبات عليه دم لكن لو هو وكذلك من ارتكب محظورا فعليه ايه فعليه دم وكذلك من ارتكب عدة محظورات فعليه دم لكن الخلاف من كرر محظورا واحدا قبل أن يفدي فهل تتكرر الفدية أم أنها واحدة هو ده الخلاف. لكن مثلا على سبيل المثال واحد لبس وفي نفس الوقت بعد كده قص شعره فدي كلها اللبس ليه فدية والإيه وحلق الشعر فدية لكن نفترض أنه هو قص شعره وبعدين قص وبعدين قص يعني يكرر الإيه المحظور من جنس واحد قبل ان يفدي طبعا من المشاكل لو قص وبعدين وافدى واخرج الفدية ثم قص يبقى عليه فدية تاني لكن لو قرر هذه الايه هذه المحظور الواحد قبل ان يفدي لهذا المحظور هو هذا اللي ممكن يكون عليه فدية واحد ها نعم لا ما احنا لو هو اصلت شعرته وفدى وبعدين أصلت تاني لا ما خلاص ما احنا بنقول هو لو كرر القص ها هيبقى ايه ما لم يفدي عليه فدية واحدة زي اللي هو بالضبط الصيام يوم لو كرر الجماع في يوم واحد ها قبل ان يودف عليه. فالحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه بالحديث المرسل